أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: النوع الخامس ما ياتي على خمسة أوجه، وهو شيئان: أي كمن في غير موصوف ودل، أي على معنى الكمال فاستقل، حال معرف وللضد صفة، وصل بها إلى نداء المعرفة، وفي بعض النسخ وللقصد صفة وصل بها إلى نداء المعرفة. تحدث المؤلف رحمه الله تعالى في الدرس الماضي عن من، وذكر أن من تأتي على أربعة أوجه: الشرطية والاستفهامية والموصولة والنكرة الموصوفة. وهنا يذكر أن يعني كلمتين تأتيان على خمسة أوجه. الكلمة الأولى هي أي، قال: النوع الخامس ما ياتي على خمسة أوجه وهو شيئان. الشيء الأول أي، والشيء الثاني لو. قال: أي كمن في غير موصوف. أي كمن يعني أن أيا مثل من في جميع الأوجه السابقة غير موصوف، أي غير كونها نكرة موصوفة. فتبين من هذا أن أيا تأتي استفهامية، وتأتي شرطية، وتأتي موصولة، ولا تكون نكرة موصوفة. إذن فهذه ثلاثة أوجه، هذه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون شرطية، وعلامتها كما سبق في من أن تجزم فعلين مضارعين، أو تجزم محل فعلين ماضيين، وقد يكون يعني قد تكون الجملة في محل الفعل الثاني. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر: أي حين تلم بي تلف ما شئت من الخير فاتخذني خليلا. أي حين تلم بي تلف ما شئت، أي حين يعني في أي وقت، تلم بي تنزل بي، تلف ما شئت من الخير أي تجد ما شئت من الخير فاتخذني خليلا. أي حين تلم بي تلف ما شئت من الخير فاتخذني خليلا. فقوله أي ظرف زمان، لأن أيا تكون أحيانا مفعولا مقدما، وأحيانا تكون مبتدأ، وأحيانا تكون ظرف زمان، وأحيانا تكون ظرف مكان، وأحيانا تكون مفعولا مطلقا، على حسب مقتضى العوامل. وهي هنا ظرف زمان، لأنها أضيفت إلى اسم الزمان وهو حين، أي حين أي في أي وقت، فهي ظرف زمان اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، وهي مضاف وحين مضاف إليه. وتلم فعل مضارع مجزوم بأي على أنه فعل الشرط، وبي جار ومجرور متعلق بتلم، وتلفي فعل مضارع مجزوم بأي على أنه جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف الياء من آخره نيابة عن السكون، والكسرة قبلها دليل عليها. إذن فأي هنا جزمت فعلين، الأول تلم وأصله تلمم تلمم، والثاني تلفي، فهي إذن شرطية جزمت فعلين. ومن أمثلة أي الشرطية أيضا قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، غير أن الفعل الثاني هنا جاءت الجملة في محله فله الأسماء، ولذلك اقترنت بالفاء الرابطة. وأيا هنا مفعول مقدم، أيما تدعو، وما صلة أو زائدة، أيما تدعو، إذن أيا مفعول مقدم وما صلة، وتدعو فعل مضارع مجزوم بأيا على أنه فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون، والأصل تدعون، والفاء رابطة بين الشرط والجواب، وله جار ومجرور متعلق بخبر مقدم، والأسماء مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم على أنها جواب لشرط جازم، واقترنت بالفاء الرابطة. ومن أمثلتها أيضا قوله تعالى أي ملجلين قضيت فلا عدوان علي، أي ملجلين قضيت فلا عدوان علي، غير أنها هنا جزمت محل الفعل الماضي قضيت، إذن فقضيت هنا فعل ماض وهو في محل جزم على أنه فعل الشرط، وجملة فلا عدوان علي في محل جزم على أنها جواب لشرط جازم، واقترنت بالفاء الرابطة. إذن هذا هو الوجه الأول من أوجه أي، وهو أن تكون شرطية مثل من، وذلك حينما تجزم فعلين كما ذكرت. الوجه الثاني أن تكون موصولة، كقولك يعجبني أي هو مجتهد، يعجبني أي هو مجتهد، بمعنى يعجبني الذي هو مجتهد. فأي هنا اسم موصول بمعنى الذي. ومن أمثلتها قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي لننزعن من كل شيعة الذي هو أشد. فأي هنا اسم موصول بمعنى الذي، إذن علامة أي الموصولة أن يصلح أن يوضع في موضعها الذي أو ما أشبهه. إذن هذا هو الوجه الثاني، وقد سبق في من أيضا. والوجه الثالث أن تكون استفهامية، وذلك إذا دلت على السؤال كما ذكرنا في من. ومثالها قوله تعالى أيكم، حكاية عن هؤلاء الذين كانوا يقولون أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا، أي من الذي زادته هذه إيمانا، أيكم بمعنى من منكم، فبمعنى السؤال، فهي هنا بمعنى السؤال، إذن فهي استفهامية. فأي الفريقين أحق بلمني إن كنتم تعلمون. وكذلك ما جاء في الحديث أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله. فأي هنا اسم استفهام لأنها دلت على السؤال. إذن هذه هي الأوجه الثلاثة، شرطية موصولة واستفهيما، وهذه الأوجه الثلاثة يشترك فيها من مع أي. أما الوجه الأخير الذي سبق يعني نكرة الموصوفة فهذا خاص بمن، وأما أي فلا تكون نكرة موصوفة، ولهذا قال الناظم هنا أي كمن في غير موصوف، أي لا تكون أي نكرة موصوفة. ثم أشار إلى الوجه الرابع من أوجه أي فقال ودل أي على معنى الكمال، يعني أن الوجه الرابع من أوجه أي أن تكون بمعنى الكمال، أن تكون دالة على الكمال. وحينئذ لها حالتان، الحالة الأولى أن تقع بعد المعرفة فتكون حالا، والحالة الثانية أن تقع بعد النكرة فتكون نعتا. أشار إلى الأولى بقوله فاستقل حال معرف، أي أنها تكون حالا إذا وقعت بعد المعرفة، فاستقل حال معرف. وأشار إلى الحالة الثانية بقوله وللقصد صفة، أي أنها تكون صفة أي نعتا إذا وقعت بعد النكرة المقصودة. وفي بعض النسخ وللضد صفة، أي تكون صفة ونعتا إذا وقعت بعد ضد المعرفة، وضد المعرفة هو النكرة، فهي إذا وقعت بعد المعرفة تكون حالا لأن المعرفة تكون صاحب الحال، وإذا وقعت بعد النكرة تكون نعتا لتلك النكرة. وهي على كل حال بمعنى الكمال. مثال الحالة الأولى أن تقول مررت بزيد، أي رجل، مررت بزيد أي رجل. فأي هنا حال، وزيد هو صاحب الحال وهو معرفة. مررت بزيد أي رجل، أي مررت بزيد حال كونه كاملا، حال كونه رجلا كاملا، فهي بمعنى الكمال، أي أنك تريد أن تصف زيدا بالكمال في الرجولية. مررت بزيد أي رجل. ومثالها في الحالة الثانية وهي كونها يعني نعتا، مررت برجل أي رجل، مررت برجل أي رجل، أي مررت برجل كامل، أي مررت برجل كامل. فأنت تريد أن تصف الرجل هنا وهو نكرة بالكمال، ومن أمثلتها قول الشاعر فأومأت إيماء خفيا لحبتر، فلله عينا حبتر أيما فتن. فأومأت إيماء خفيا لحبتر، فلله عينا حبتر أيما فتن. فقوله هنا أيما فتن، أي أي فتن، لأنما زائدة، أي فتن حال لوقوعه بعد معرفة، هذا معنى قوله ودل أي على معنى الكمال فاستقل حال معرف وللضد صفة أو وللقصد صفة. إذن هذا هو الوجه الرابع من أوجه أي، وهو أن تكون دالة على الكمال، وذلك في حالتين، حالة تعرب فيها حالا وهي التي تقع فيها بعد المعرفة، وحالة تعرب فيها نعتا وذلك إذا وقعت بعد النكرة. ثم أشار إلى الوجه الخامس والأخير بقوله وصل بها إلى نداء المعرفة، أي صل بأي إلى نداء المعرفة، يعني أن الاسم المعرف بالألف واللام إذا أردت أن تناديه فإنك تصل إلى ندائه بواسطة أي، لأن حرف النداء لا يدخل على الاسم المحلى بالألف واللام، يعني لا يدخل عليه مباشرة، فيحتاج إلى أن تفصلهما بأي. مثلا الطالب، الطالب هكذا بالتعريف بالألف واللام، لو أردت أن تناديه لما أمكن لك أن تقول يا الطالب، لأن يا لا يليها، لا تليها الألف واللام، ولكن تقول يا أيها الطالب. الرجل مثلا لو أردت أن تناديه لا يمكن أن تقول يا الرجل، وإنما تقول يا أيها الرجل، فتأتي بأي معها، مع الها، لتتوصل بها إلى نداء الاسم المعرف بالألف واللام، وهذا معنى قوله وصل بها إلى نداء المعرفة. ومنه قوله تعالى يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، وما أشبه ذلك. إذن فيا حرف نداء، وأي هنا مناد مفرد معرف أو مناد نكيرة مقصودة مبني على الضم، وها حرف تنبيه، والإنسان أو الذين أو الرجل أو غيرها من الأسماء المحلاة بالألف واللام يجوز أن يكون يعني نعتا أو عطف بيان أو بدلا. وهذا معنى قوله واصل بها إلى نداء المعرفة. إذن أي لها خمسة أوجه: الوجه الأول أن تكون شرطية، والوجه الثاني أن تكون موصولة، والوجه الثالث أن تكون استفهامية، والوجه الرابع أن تكون دالة على الكمال وحينئذ تكون نعتا أو حالا كما ذكرت، والوجه الخامس والأخير أن تكون وصلة وواسطة لنداء المعرف بالألف واللام. قال رحمه الله تعالى: أي كمن في غير موصوف ودل، أي على معنى الكمال فاستقل، حال معرف ولضد صفة وصل بها إلى نداء المعرفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.